فحبيت افتح حديث في الدين حتى يسمع الكلام هو الحلاق ومن يوجد في الدكان. فعم اتكلم في امور الدين، فقلت هالجهال شو بيحكوا كلام من عندهم. وصلت لمساله انه بعض الجهال بيقولوا اذا المراه طلقها زوجها بثلاثه بتروح على البحر، بتطلقها سبع موجات بتحل له لانه البحر ذكر. انا عم بقول هذا من باب الاستسخاف يعني، وانه هذا شيء معروف انه فاسد هذا الرجل اختيار. قال لي لا لا لا، هذه مزبوطه معروفه، هذه بنعرفها من احنا وصغار. صار يدافع عن هذه الكلمه الفاسده. ليش؟ صار مستقرا عنده الذي هو خلاف الصواب. لو تعلم الحق لحارب الباطل، لكن هو على الباطل فصار يحارب الحق. صار بالعكس، رجال كبير عمره يمكن حوالي 70 سنة. قال لي لا، هذه الكلمة مضبوطة نعرفها من احنا وصغار. شوفوا هالسخافة. إذا واحد ساكن بمنطقة ما فيها بحر عزام، يعني من أين جاءوا بهذا؟ قال بعدين سبعة. ليش سبعة؟ ما أنتوا عم تقولوا طلاق ثلاثة، ليش عملتوهم سبعة؟ أنه تطلق سبع موجات، كلام سخيف هذا. ومع ذلك استقر في قلوب بعض الناس على أنه شيء صحيح. هلا ما وقت قلكم شو استقر في نفوس الناس من أشياء باطلة من أقوال وأفعال، بس عم نضرب مثل بسيط حتى أنتوا تجتهدوا في نفي هذه الأشياء من بين الناس حتى يتعلموا الصواب وينشأوا على الصواب، بيصيروا بيحاربوا هذا الباطل. يعني هلا الإنسان اللي متعلم عنه حتى ابننا الصغير لما هو تعلم الله موجود بلا مكان ولا جهة، الله لا يوصف بالجلوس على العرش، مجرد ما يسمع واحد عم يقول له الله موجود في كل الوجود أو عم يقول له الله جالس على العرش ينبذه وينبذ كلامه، ينبذه وينبذ كلامه. ليش؟ لأنه يعرف أن هذا باطل، هذا الصغير يعرف أن هذا باطل. أما إذا كان مثل أكثر الأولاد قد يمشي معه لا ينبذ هذا الكلام، بل قد يعتقد هذا الكلام بسبب الجهل، وأنه سيفني الجن والإنس والملائكة أي يموتون. هذا معنى سيفني الجن والإنس والملائكة، ولا أنتم تعلمون أن الأنبياء لا تفنى أجسامهم، هذا يقال عنه فناء، مفارقة روح الجسد يسمى فناء، كل من عليها فان. الأنبياء يموتون لكن أجسامهم لا تفنى، لا يصيبها البلى. وتعرفون أن شهداء المعركة لا يصيب أجسامهم البلى، وأن بعض الأولياء أجسامهم لا تبلى. هذا شهد في مشاهدات كثيرة حصلت أن بعض الأولياء أجسامهم لا تبلى. فشو معنيت هون سيفني الجن والإنس والملائكة؟ معناه سيموتون، هذا معناه. إلا من استثني، استثنى بعض العلماء حملة العرش، قالوا هؤلاء لا يموتون، وخازن الجنة وخازن النار وزبانية جهنم، قالوا هؤلاء يستثنون من هذا الفناء أي لا يموتون. البقية يموتون، جبريل، عزرائيل، إسرافيل، هؤلاء يموتون مع أنهم من أكابر الملائكة لكن يموتون. في قصة ينشروا على الانترنت كثير عن الموت، قال عزام يوصلوا بآخرة، قال يقولوا عزرائيل قال لو علمت أن هذا الموت هكذا لما قبضت روح أحد. قال عزام كيف واحد ماشي بالطريق كان يضرب الناس، وصل لواحد هذاك ضربه، قال إيش لو عرفت أنه هيك الضرب ما كنت ضربت حدا. هيك بيحكوا عن سيدنا عزرائيل عليه السلام. عزرائيل يطيع الله، ملك الموت يطيع الله، لا يقول مثل هذا الكلام، ينفذ أمر الله. بينشروها بالإنترنت، شو بيكتبوا بعدين تحت؟ قال لك الأجر إن نشرتها، لا تدع الثواب يقف عندك، انشرها، من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به. وبلشوا يألفوا كلام على وغير هذا كثير، لكن الله أجت هذه لأنه ذكرت الملك. مثل هذا الكلام انفوه فورا، لأن بعض الناس بيبعتوا لي قال حتى من أحبابنا يعني بيبعتوا لي مثل هاي ويقولوا لي نرجو النظر في هذه. طب شو يعني؟ ما أنت بتعرف أنه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بتحتاج أنه أنا أنظر فيها لتنفيها لتبعت للشخص اللي بعت لك إياها أن هذه كذبة وأن عزرائيل لا يحصل منه مثل هذا. وكل ذي روح، البهائم أيضا، البهائم ستموت ثم يعادون إلى الحياة، وأنهم يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم. هذا بالنسبة لمين؟ للإنس والجن، مش للبهائم والملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يبعثون لكن لا يحشرون مثلنا، مثل ما نحن نحشر. الملائكة الآن لهم وظائف وبعد البعث لهم وظائف، مش مثلنا بيدخلوا الجنة، المؤمنون يدخلون الجنة ليتنعموا فيها والكفار